بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، الدرس 72 بعد 200، وكنا قد استبرأنا الأخبار من ابن إسحاق فوق ابن واقد، وذكرنا الأشعار، ونكمل حتى لا يبقى في النفس حاجة، يعني نجرد كل كتب السيرة المعتمدة الكبار حتى لا يبقى في النفس حاجة. قال هنا، وقفنا عند قوله للأنصار: معاذ الله، المحيا محياكم والممات مماتكم، لما قالوا وجد قومه عليه الصلاة والسلام: أترون أن يقيم ببلده ويتركنا؟ قال: معاذ الله، المحيا محياكم والممات مماتكم. وقال الزهري عن عبيد الله بن عبد الله الهذلي عن ابن عباس: دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة يوم الفتح على راحلته، فطاف على الراحلة وحول البيت أصنام مشدودة بالرصاص. سبحان الله، مع أنها مثبتة بالرصاص، إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل يشير بقضيب في يده الأصنام ويقول: جاء الحق وزهق الباطل، إن الباطل كان زهوق. قال: فوالله ما أشار إلى صنم منها في وجهه إلا وقع لقفاه، ولا أشار إلى قفاه إلا وقع لوجهه، حتى ما بقي منها صنم إلا وقع. يقول تميم بن أسد الخزاعي: وفي الأصنام معتبر وعلم لمن يرجو الثواب والعقاب، لمن يرجو الثواب أو العقاب. وكان فضالة بن عمير ابن الملوح الليثي أراد اغتيال النبي صلى الله عليه وسلم وقتله وهو يطوف بالبيت عام الفتح، فلما دنا منه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفضالة؟ قال: نعم فضالة يا رسول الله. قال: ماذا كنت تحدث به نفسك؟ قال: لا شيء، كنت أذكر الله. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال: استغفر الله. ثم وضع يده على صدره فسكن قلبه، فكان فضالة يقول: والله ما رفع يده عن صدري حتى ما من خلق الله أحد أحب إلي منه. قال فضالة: فرجعت إلى أهلي فمررت بامرأة كنت أتحدث إليها، فقالت: يا فضالة، هلم إلى الحديث؟ فقلت: لا. وانبعث فضالة يقول: قالت: هلم إلى الحديث؟ فقلت: لا، يأبى عليك الله والإسلام، لو ما رأيت محمد وقبيله بالفتح يوم تكسر الأصنام لرأيت دين الله أضحى بينا، والشرك يغشى وجهه الإظلام، والشرك يغشى وجهه الإظلام. الله. وخرج صفوان بن أمية يريد جدة ليركب منها إلى اليمن، هذا في رواية عروة بن الزبير. فقال عمير بن وهب: يا نبي الله، إن صفوان سيد قومه قد خرج هاربا منك ليقذف نفسه في البحر، أمنه يا رسول الله صلى الله عليه. قال: هو آمن. قال: يا رسول الله، أعطني آية يعرف بها أمانك. فأعطاه عليه الصلاة والسلام عمامته التي دخل فيها مكة، فخرج بها عمير حتى أدرك صفوان وهو يريد أن يركب البحر، فقال: يا صفوان، فداك أبي وأمي، الله الله، في نفسك أن تهلكها، هذا أمان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد جئتك به. قال: ويحك، اغرب عني ولا تكلمني. قال: يا صفوان، فداك أبي وأمي، أفضل الناس وأبر الناس وأحلم الناس وخير الناس، ابن عمك عزه عزك وشرفه شرفك وملكه ملكك. سبحان الله، حليم عمير بن وهب، وقد اغرب عني لا تكلمني، قد قال له. قال صفوان: فإني أخاف على نفسي. قال: هو أحلم من ذلك وأكرم، وما أمنك ليغدر بك. فرجع معه حتى وقف به على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال صفوان: إن هذا يزعم أنك أمنتني. قال: صدق. قال: فاجعلني بالخيار شهرين. قال: أنت بالخيار أربعة أشهر، عليه الصلاة والسلام. قال ابن هشام: حدثني رجل من أهل قريش، من قريش من أهل العلم، أن صفوان قال لعمير: ويحك، اغرب عني فلا تكلمني، فإنك كذاب لما كان صنع به، وقد كان عاهده أن يغتال محمدا فأسلم، آخر حديث يوم بدر. وقال الزهري: وإنهم حكيم بنت الحارث بن هشام، وذكر قصتها مع عكرمة. قالوا: ورمى حسان بن الزبعرة وهو بنجران ببيت واحد ما زاده عليه. لا، هو زاد عليه، ذكرنا الأبيات الثلاثة فيما مضى. يقول: حدثني سعيد بن عبد الرحمن بن حسان بن ثابت، هذا يقول ابن إسحاق: البيت: لا تعدمن رجلا أحلك بغضه نجران في عيش أحذ لئيمي، الأحذ المنقطع. فلما بلغ ذلك ابن الزبعرة هذا البيت: لا تعدمن رجلا أحلك بغضه نجران في عيش أحذ لئيمي، لما بلغه البيت خرج إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسلم، وقال: يا رسول المليك، إن لساني راتق ما فتقت إذ أنا بور، يعني سيخيط ما شققته. البور يعني الهالك. إذ أباري الشيطان في سنن الغي، ومن مال ميله مثبور، آمن اللحم والعظام لربي، ثم قلبي الشهيد أنت النذير. إنني عنك زاجر ثم حيا من لؤي وكلهم مغرور. يقول سأدافع عنك. الله أكبر، تغيرت الأمور. وقال ابن الزبير لما أسلم رضي الله عنه: منع الرقاد بلابل وهموم، والليل معتلج الرواق بهيم، مما أتاني أن أحمد لامني فيه، فبت كأنني محموم. يا خير من حملت على أوصالها عيرانة، صرح اليدين غشوم. إني لمعتذر إليك من الذي أسديت، إذ أنا في الضلال أهيم. أيام تأمرني بأغوى خطة سهم، وتأمرني بها مخزوم. وأمد أسباب الردى ويقودني أمر الغواة وأمرهم مشؤوم. فاليوم آمن بالنبي محمد قلبي، ومخطئ هذه محروم. مضت العداوة وانقضت أسبابها، ودعت أواصر بيننا وحلوم. فاغفر فدلك والداي كلاهما زللي، فإنك راحم مرحوم. فاغفر فدلك والداي كلاهما زللي، فإنك راحم مرحوم. وعليك من علم المليك علامة، نور أغر وخاتم مختوم. أعطاك بعد محبة برهانه شرفا، وبرهان الإله عظيم. ولقد شهدت بأن دينك صادق حق، وأنك في العباد جسيم. والله يشهد أن أحمد مصطفى مستقبل في الصالحين كريم. قرم على بنيانه من هاشم، فرع تمكن في الذرى وأروم. وأما هبيرة فذهب إلى نجران ومات بها كافر، وكان قد بلغ لما أسلمت أمهاني زوجته: أشاقتك هند أم أتاك سؤالها، كذاك النوى أسبابها وانفتالها. وذكر الأبيات اللي ذكرناها: فكوني على أعلى سحيق بهضبة مململمة غبراء يبسن بلالها. الله الله الله، تغيرت الأمور، سبحان الله. وكان جميع من شهد فتح مكة، يقول ابن إسحاق، من المسلمين 10,000. وذكر عاد الباقي قصيدة حسان اللي ذكرناها إلى آخر ما قال، وهذا كل الباقي ذكرناه إلى حنين. هذا ما عند ابن إسحاق، لم ينقص حرف واحد، يعني كل ما عنده زيادة على ابن واقد ذكرناه. طيب، خلنا نأخذ أول شيء موسى بن عقبة أيضا. أنا أحب الاستبراء حتى تكون هذه الحلقات مرجع يرجع لها الواحد لو بعد 10 سنين، يعني كل ما حس قسوة أو انشغال بالدنيا يرجع وينظر كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، والله كأنك بينه. قال موسى بن عقبة، ذكر أول شيء الغدر الذي كان في بني نفاثة من بني الدؤل أو الدئل، غاروا على بني كعب، وأعانت بنو بكر بني نفاثة، يعني أصل الغدر من بني نفاثة من الديل، وأعانتهم بنو بكر، وأعانت قريش الاثنين بالسلاح والرقيق، واعتزلتهم بنو مدلج ووفوا بالعهد. وفي بني الدؤل أو الدؤلي رجلان هما سيداهم، سلم ابن الأسود وكلثوم بن الأسود. ويقولون إن من قريش ممن أعانهم متنقب ومتخفيا صفوان وشيبة بن عثمان وسهيل بن عمرو. فغارت بني الدؤل هذا على بني عمرو كعب بن عمرو وعامتهم نساء وصبيان وضعفاء الرجال، فقتلوا منهم وألجأوهم إلى دار بديل بن ورقاء في مكة، يعني عامة من هجموا عليهم نساء وصبيان وضعفة الرجال. فخرج ركب من بني كعب فأتوا النبي صلى الله عليه وسلم فذكروا الذي أصابهم، فقال ارجعوا فتفرقوا في البلدان. وخرج أبو سفيان وتخوف الذي كان وقال: يا محمد اشدد العقد. فقال عليه الصلاة والسلام: ولذلك قدمت؟ قال: نعم. قال: هل كان من حدث قبلكم؟ قال: معاذ الله، نحن على عهدنا وصلحنا يوم الحديبية لا نغير ولا نبدل. فسكت النبي صلى الله عليه وسلم، فخرج من عنده فأتى أبا بكر عليه الصلاة والسلام، فأتى أبا بكر فقال: جدد العقد وزدنا في المدة. قال أبو بكر: جواري في جواري رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم خرج إلى عمر فقال عمر: لو وجدت الذر تقاتلكم لا عنتها عليكم، ما كان من حلفنا جديدا فأخلفه الله، وما كان منهم منبتا فقطعه الله أو مثبتا فقطعه الله، وما كان منه مقطوعا فلا وصله الله. فقال أبو سفيان: جزيت من ذي رحم سوءا. ثم دخل على عثمان فكلمه فقال: جواري في جوار رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا أفتات عليه. عمر يقول: يعني لعل العهد ينتهي من قبلكم. ثم اتبع أشراف قريش والأنصار يكلمهم، فكلهم يقولون: عقدنا في عقد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجوارنا من جواره، ولا نفتات عليه. فلما يئس ما عندهم دخل على فاطمة فكلمها، قالت: إنما أنا امرأة، وإنما ذاك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فموري أحد ابنيك يكون سيد قريش لآخر الدهر. قالت: إنهما صبيان ليس مثلهما يجير. قال: كلمي عليا. قالت: أنت كلمه. فكلم عليا فقال: يا أبا سفيان، إنه ليس أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يفتات على رسول الله صلى الله عليه وسلم بجوار، وأنت سيد قريش وأكبرها وأمنعها، فأجر بين عشيرتك. قال: صدقت، أنا كذلك، أنا سيد قريش وأكبرها وأمنعها. فخرج فصاح: ألا إني قد أجرت بين الناس، ولا والله لا أظن أن يخفرني أحد. ثم دخل على النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا محمد، قد أجرت بين الناس، ولا والله ما أظن أن يخفرني أحد ولا يرد جواري. فقال عليه الصلاة والسلام: أنت تقول ذلك يا أبا حنظلة. أيضا كناه وهو مشرك: أنت تقول ذلك يا أبا حنظلة فقط. يعني سبحان الله، كلمة. فزعموا أن النبي عليه الصلاة والسلام لما أدبر أبو سفيان قال: اللهم خذ على أسماعهم وأبصارهم، فلا يرون إلا بغتة، ولا يسمعون بنا إلا فجأة. وقدم أبو سفيان مكة فأخبرهم، قال: أبا علي محمد، وتتبعت أصحابه فما رأيت قوما لملك أطوع منهم له، غير أن علي بن أبي طالب قال لي: لم تلتمس جوار الناس على محمد ولا تجير أنت عليه وعلى قومك، وأنت سيد قريش وأكبرها وأحقها لا يخفر جواره، فقمت بالجوار. ثم دخلت على محمد فذكرت له أني قد أجرت بين الناس، وقلت: ما أظن أن تخفرني يا محمد. فقال: أنت يا أبا حنظلة تقول ذلك؟ فقالت قريش مجيبين له: رضيت بغير رضا، وجئتنا بما لا يغني عنك ولا عنا ولا عنك شيئا، إنما لعب بك علي، لعمر الله ما جوارك بجائز، وإن إخفارك عليهم لهين. ثم دخل على امرأته هند بنت عتبة فحدثها الحديث، فقالت: قبحك الله من وافد قوم، والله ما جئت بخير. ورأى رسول الله صلى الله عليه وسلم سحابا فقال: إن هذا السحاب لينصب أو يستهل بنصر بني كعب. فمكث ما شاء الله أن يمكث عليه الصلاة والسلام بعدما خرج من عنده أبو سفيان، ثم أعذر في الجهاز، أو الجهاز يعني بالغ في الأمر، وأمر عائشة أن تجهزه وأن تخفي ذلك. تدبر الآن القصة هذه. فخرج عليه الصلاة والسلام إلى المسجد أو إلى بعض حاجته، فدخل أبو بكر على ابنته عائشة فوجد عندها حنطة تنسف أو تنقى، فقال: يا بنية، لماذا تصنعين هذا الطعام؟ فسكتت. فقال: يا بنية، أيريد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يغزو؟ فصمتت. فقال: يا بنية، لعله يريد بني الأصفر وهم الروم. فذكر من ذلك أمرا فيه منهم بعض المكروه في ذلك الزمان، فصمتت. فقال: لعله يريد أهل نجد. وذكر نحو من ذلك، ذكر أمرا فيه بعض المكروه منهم، يعني فإنهم كذا وكذا، فصمتت. قال: لعله يريد قريشا وإن لهم مدة، فصمتت رضي الله عنها. سبحان الله، الطاعة المطلقة. فدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على أبي بكر وابنته عائشة وهم يتحدثون، فقال أبو بكر: يا رسول الله، أتريد أن تخرج مخرجا؟ قال: نعم. قال: لعلك تريد بني الأصفر؟ قال: لا. قال: لعلك تريد أهل نجد؟ قال: لا. قال: لعلك تريد قريشا؟ قال: نعم. قال أبو بكر: يا رسول الله، أليس بينك وبينهم مدة؟ قال: ألم يبلغك ما صنعوا ببني كعب؟ وأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الناس بالغزو، وكتب حاطب بن أبي بلتع إلى قريش، وأطلع الله رسوله على الكتاب. وخرج عليه الصلاة والسلام يقال في 12,000، يقول موسى بن عقبة، من المهاجرين والأنصار وطوائف العرب، أسلم وغفار ومزينة وجهينة وسليم وغيرهم، وقادوا الخيول، وأخفى الله مسيره على أهل مكة فما أحسوا منه بخبر حتى نزل بمر الظهران. وبعثت قريش أبا سفيان وحكيم بن حزام ومعهم أبو دير بن ورقاء، فلما طلعوا على مر الظهران حين بلغوا الأراك عشاء رأوا النيران والفساطيط والعسكر، وسمعوا صهيل الخيل فراعهم ذلك، فقالوا: هذه بنو كعب حشتها الحرب. ثم رجعوا إلى أنفسهم فقالوا: هؤلاء أكثر من بني كعب. قالوا لعلهم هوازن انتجعوا الغيث بأرضنا، ولا والله ما نعرف هذا أيضا، هم أقل وأذل من ذلك. فبينما هم كذلك لم يشعروا حتى أخذهم نفر كان رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثهم عيونا له. قال موسى بن عقبة أخذوهم بخطوم أبعرتهم، فقالوا من أنتم؟ قالوا هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه. قال أبو سفيان هل سمعتم بمثل هذا الجيش؟ نزلوا على أكباد قوم لم يعلموا بهم. إي والله جيش عرمرم نزلوا على أكباد قوم وأولئك لم يعلموا بهم، هذا والله معجزة. فلما دخل بهم العسكر لقيهم العباس بن عبد المطلب فأجارهم داخل الجيش وقال يا أبا حنظلة فكلتك أمك وعشيرتك هذا محمد صلى الله عليه وسلم في جمع المؤمنين فادخلوا عليه فأسلموا. فدخلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فمكثوا عنده عامة الليل يحادثهم ويسألهم، ثم دعاهم إلى الإسلام وقال اشهدوا أن لا إله إلا الله فشهدوا، ثم قال اشهدوا أني رسول الله فشهد حكيم بن حزام وبديل. وقال أبو سفيان ما أعلم ذلك أنك رسول الله في النفس منها شيء. وخرج أبو سفيان مع العباس، فلما نودي للصلاة ثار الناس، ففزع أبو سفيان وقال للعباس ماذا يريدون؟ قال الصلاة. ورأى أبو سفيان المسلمين يتلقون وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يسقط من قطرة إلا في يد رجل، فقال ما رأيت ملكا قط كالليلة، ولا والله لا ملك كسرى ولا ملك قيصر ولا ملك بني الأصفر. فسأل أبو سفيان العباس أن يدخله على رسول الله صلى الله عليه وسلم فأدخله، فقال أبو سفيان يا محمد قد استنصرت آلهتي واستنصرت أنت إلهك، فوالله ما لقيتك من مرة إلا ظهرت علي، ولو كان إلهي محقا وإلهك مبطلا لقد غلبتك. ثم شهد أن محمدا رسول الله من قلبه. وقال أبو سفيان وحكيم يا رسول الله جئت بأخلاط الناس من يعرف ومن لا يعرف، جئت بهم إلى أصلك وإلى عشيرتك. فقال عليه الصلاة والسلام هم أظلم وأفجر، يعني أنتم قريش هم أظلم وأفجر، غدرتم بعقد الحديبية وظهرتم على بني كعب بالإثم والعدوان في حرم الله وأمنه. قال أبو ديل صدقت يا رسول الله قد غدروا بنا، أبو ديل الخزاعي، والله لو أن قريشا خلوا بيننا وبين عدونا ما نالوا منا الذي نالوا، يعني بني بكر. فقال أبو سفيان الحكيم قد كنت يا رسول الله حقيقا أن تجعل عدتك وكيدك لهوازن، فإنهم أبعد رحما وأشد عداوة وأشد عداوة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لأرجو الله أن يجمعهما لي، أن يجمعهما لي ربي، فتح مكة وإعزاز المسلمين المستضعفين بها وهزيمة هوازن وغنيمة أموالهم وذراريهم. قال أبو سفيان وحكيم يا رسول الله ادعو لنا بالأمان، أرأيت إن اعتزلت قريش فكفت أيديها أآمنون هم؟ قال نعم من كف يده وأغلق داره فهو آمن. قالوا فابعثنا نؤذن بذلك فيهم. قال انطلقوا، فمن دخل دارك يا أبا سفيان ودارك يا حكيم وكف يده فهو آمن، ومن دخل دار بيته وكف يده فهو آمن. قال ودار أبي سفيان بأعلى مكة جهة الحجون، ودار حكيم بأسفل مكة جهة جياد والمسفلة. فلما توجه ذاهبين قال العباس يا رسول الله إني لا آمن أبا سفيان أن يرجع عن إسلامه فيكفر، هذا الآن رواية موسى بن عقبة، فارده حتى نفقه حتى نقفه فيرى جنود الله معك، يعني إذا وصل مكة يغير كلامه. فأدركه العباس فحبسه، فقال أبو سفيان أغدرا يا بني هاشم؟ قال العباس ستعلم أننا لسنا نغدر، ولكن لي إليك حاجة، فأصبح حتى تنظر إلى جنود الله وإلى ما أعد الله للمشركين. فحبسه بالمضيق دون الأراك من جهة الجمو إلى مكة حتى أصبحوا، وآمر رسول الله صلى الله عليه وسلم مناديا فنادى لتصبح كل قبيلة قد ارتحلت وقفت مع صاحبها عند رايته وتظهر ما معها من الأداة والعدة، كل قبيلة تقف مع صاحبها عند الراية صاحب اللواء وتظهر كل ما معها من الأداة والعدة. فأصبح الناس على ظهر قد استعدوا، وقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم الكتائب بين يديه، فمرت كتيبة على أبي سفيان فقال يا عباس أفي هذه رسول الله؟ قال لا. قال من هؤلاء؟ قال قضاعة، هكذا رواية هذا موسى بن عقبة. ثم مرت القبائل على راياتها فرأى أمرا عظيما رعبه الله به، هذا والله رأي العباس رضي الله عنه، وبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم الزبير ابن العوام على المهاجرين وخيرهم، وأمره أن يدخل من كداء من أعلى مكة، وأعطاه رايته وأمره أن يغرزها في الحجون ولا يبرح، حيث أمره أن يغرزها حتى يأتيه، وبعث خالد بن الوليد عليه الصلاة والسلام في من كان أسلم من قضاعة وبني سليم وناس أسلموا قبل ذلك، وأمره أن يدخل من أسفل مكة، وأمره أن يغرز رايته عند أدنى البيوت. وكان بأسفل مكة بنو بكر وبنو الحارث بن عبد مناه من كنانة وهذيل ومن كان معهم من الأحابيش قد استنصرت بهم قريش، وأمرتهم أن يكونوا بأسفل مكة. وبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سعد بن عبادة في كتيبة الأنصار في مقدمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فدفع سعد رايته إلى قيس بن سعد بن عبادة، هذه رواية موسى بن عقبة، يعني سعد هو اللي دفعه. وأمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكفوا أيديهم ولا يقاتلوا أحدا إلا من قاتله، وأمرهم بقتل أربعة نفر منهم عبد الله بن سعد بن أبي سرح والحويرث بن نقيذ وابن خطل ومقيس بن صبابة، وأمر بقتل قينتين لابن خطل كانتا تغنيان بهجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمرت الكتائب يتلو بعضها بعضا على أبي سفيان وحكيم وبديل، لا تمر كتيبة إلا سألوا عنها. فلما مر سعد بن عبادة في كتيبتي قال: اليوم يوم الملحمة، اليوم تستحل الحرمة. فلما مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بأبي سفيان والمهاجرين معه قال والمهاجر قال: يا رسول الله، هل أمرت بقومك أن يقتلوا؟ فإن سعد بن عبادة ومن معه حين مروا بي ناداني سعد فقال: اليوم يوم الملحمة، اليوم تستحل الحرمة، وإني أناشدك الله في قومك. فأرسل عليه الصلاة والسلام إلى سعد بن عبادة فجعل الراية لقيس، وجعل الزبير بن عوام مكانه على الأنصار مع المهاجرين، لا هنا أن عزله نهائيا، وجعل الزبير على الأنصار وعلى المهاجرين، هذه رواية موسى بن عقبة. وسار الزبير بالناس حتى وقف بالحجون وغرز بها راية رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يلقى كيدا ولا قتالا. اندفع خالد حتى دخل من أسفل مكة فلقيته بنو بكر فقاتلوه فهزموا، وقتل من بني بكر 20 رجل. ها الآن رواية موسى بن عقبة أن 20 ليسوا من قريش وإنما من بني بكر الذين غدروا بخزاعة، سبحان الله، وساعدوا بني الدين. قال: وقتل من بني بكر قريبا من 20، ومن هذيل وكانوا أسفل مكة 3 أو 4، وانهزموا وقتلوا بالحزورة سوق مكة حتى بلغ قتلهم باب المسجد من جهة أسفل مكة، من جهة الآن باب الملك فهد وباب الملك عبد العزيز، وفر بعضهم حتى دخلوا الدور. ما حصل قتل إلا من تلك الناحية، من جهة هذيل وبكر والأحابيش بن الحارث بن عبد مناه. وارتفعت وفر بعضهم حتى بلغوا الدور، دخلوا الدور، وارتفعت طائفة منهم على الجبل واتبعهم المسلمون بالسيوف، ودخل رسول الله صلى الله عليه وسلم في المهاجرين الأولين وأخريات الناس المتخلفين يعني المتعطلين من جهة ريع أذاخر. وصاح أبو سفيان حين دخل مكة: من أغلق داره وكف يده فهو آمن. فقالت هند بنت عتبة وهي امرأته: قبحك الله من طليعة قوم، وقبح عشيرتك معك. وأخذت بلحية أبي سفيان زوجته ونادت: يا آل غالب، اقتلوا الشيخ الأحمق، اقتلوا الشيخ الأحمق، هلا قاتلتم ودفعتم عن أنفسكم وعن بلادكم؟ قال لها أبو سفيان: ويحك اسكتي وادخلي بيتك، فإنه جاءنا بالخلق، الخلق كلهم. ولما علا رسول الله صلى الله عليه وسلم ثنية كداء نظر إلى بارقة السيوف على الجبل مع فضض المشركين الهاربين ومن يلحقهم من المسلمين، قال: ما هذا؟ أو ما نهيت عن القتال؟ قال المهاجرون: نظن أن خالدا قوتل وبدئ بالقتال، فلم يكن له بد من أن يقاتل من قاتله، وما كان خالد يا رسول الله ليعصيك ولا ليخالف أمرك. فهبط رسول الله صلى الله عليه وسلم من الثنية فأجاز على الحجون، فاندفع الزبير بن عوام حتى وقف بباب المسجد، وجرح رجلان من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم: كرز بن جابر أخو بني محارب بن فهر، وحبيش بن خالد، وخالد يدعى الأشعر وهو أحد بني كعب من خزاعة رضي الله تعالى عنه. وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ في قتل النفر أن يقتل عبد الله بن سعد بن أبي سرح أيضا، وكان قد ارتد بعد الهجرة كافرا فاختبأ حتى اطمأن الناس، ثم أقبل يريد أن يبايع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأعرض عنه ليقوم إليه رجل من أصحابه ليقتله، فلم يقم إليه أحد، ولم يشعروا بالذي كان في نفس رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال أحدهم: لو أشرت إلي يا رسول الله لضربت عنقه. فقال عليه الصلاة والسلام لا تفعل ذلك. وقال ما ينبغي للنبي أن يكون عنده خائنة الأعين. ويقال أجاره عثمان بن عفان وكان أخاه من الرضاعة، وقتلت إحدى القينتين وكتمت الأخرى حتى استؤمن لها. وطاف عليه الصلاة والسلام البيت سبعا على راحلته يستلم الأركان بمحجن، وكثر الناس جدا حتى امتلأ المسجد، واستكف المشركون ينظرون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه. لما قضى طوافه نزل وأخرجت الراحلة وسجد السجدتين، ثم انصرف إلى زمزم فاطلع فيها وقال لولا أن تغلب بنو عبد المطلب على سقايتهم لنزعت منها بيدي دلوا. ثم انصرف في ناحية المسجد قريبا من المقام مقام، ومقام إبراهيم كان لاصقا بالكعبة، فأخره رسول الله صلى الله عليه وسلم مكانه هذا، إن هذا هو مكانه الأول، ثم جاءت السيول فألصقوه بالكعبة آمن له، ثم رده عليه الصلاة والسلام إلى مكانه. ودعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بسجل من ماء زمزم فشرب وتوضأ، والمسلمون يبتدرون وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم ويصبونه على وجوههم، والمشركون ينظرون ويتعجبون ويقولون والله ما رأينا ملكا قط بلغ هذا ولا سمعنا بحتى. يعني ملك قلوب ليس ملك الرقاب، ملك القلوب. الله المستعان. وهكذا أتباعه سبحان الله، حتى أتباعه كل من كان أتبع للنبي صلى الله عليه وسلم يملك القلوب. يقولون إن هارون الرشيد كان في الرقة، الرقة الآن شرق سوريا، في المصيف يذهب هناك، أو يعني يحب البرية وهي على الفرات. فكانت أمه أم هارون الرشيد معه في علية مشرفة على البلد، فنظرت إلى ضوضاء وغبرة وزحام، فالتفتت هي وابنها إلى هذا الحدث، يعني الناس يتسابقون كلهم والغبار وتقطعت النعال والزحام. فلما سألوا عن الخبر والناس يزدحمون يعني من أنفسهم تلقائيا، قالوا عبد الله بن المبارك دخل اليوم الرقة والناس يزدحمون عليه. فقالت أم هارون الرشيد لابنها هذا الملك لا ملك هارون، هذا الملك لا ملك هارون، يعني هذا ملك القلوب ليس ملك الرقاب. وإذا كان الملك ملك ورحمة يملك القلوب ويملك الرقاب، هذا أحسن شيء، كما قال عليه الصلاة والسلام ملك ورحمة. وعن ابن عمر قال طاف عليه الصلاة والسلام على راحلة القصوى يوم الفتح، واستلم ركن بمحجنه والله ما وجد لها مناخا في المسجد من الزحام حتى أخرجت إلى بطن الوادي فأنيخت، ثم حمد الله وأثنى عليه، ثم قال أما بعد أيها الناس إن الله أذهب عنكم عبية الجاهلية، إنما الناس رجلان، بر تقي كريم على ربه وفاجر شقي هين على ربه. ثم قرأ يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم، ثم قال أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. قال جابر وكان في الكعبة صور، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم عمر بن الخطاب أن يمحوها، فبل عمر ثوبا ومحاها به، فدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم الكعبة وما فيها من الصور شيء. ومر صفوان بن أمية عامدا للبحر، وأقبل عمير بن وهب بن خلف إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله أن يؤمن صفوان، وقال إنه هرب فارا نحو البحر وخشيت أن يهلك نفسه، فأرسلني إليه بأمان يا رسول الله فإنك أمنت الأحمر والأسود. فقال عليه الصلاة والسلام أدرك ابن عمك فهو آمن، أدرك ابن عمك فهو آمن. فطلبه عمير فأدركه فقال قد أمنك رسول الله صلى الله عليه وسلم. وذكر نفس القصة أن طلب العلامة، فانتزع النبي صلى الله عليه وسلم بردة حبرة كان معتجرا به حين دخل مكة، فلما رأى صفوان برد أيقن اطمأنت نفسه وأقبل مع عمير حتى دخل المسجد. فقال صفوان أعطيتني ما يقول هذا من الأمان؟ قال نعم. قال اجعل لي شهرا؟ قال بل لك شهران لعل الله أن يهديك. هنا رواية موسى بن عقبة أنها شهرين وليست أربعة. وقال ابن شهاب نادى رسول الله صلى الله عليه وسلم صفوان وهو على فرسه، قال يا محمد أمنتني كما قال هذا؟ إن رضيت وإلا سيرتني شهرين. قال أنزل أبا وهب، يقول عليه الصلاة والسلام وكناه. قال لا والله لا أنزل حتى تبين لي. قال لك تسيير أربعة أشهر وليس شهرين إن لم ترض ديننا. وأقبلت أم حكيم، وذكر أنها وقصة العبد الرومي، وأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول موسى بن عقبة لما رأى عكرمة وثب إليه فرحا ما عليه رداء حتى بايعه، أدركته امرأته بتهامة قبل أن يركب البحر، فأقبل معها وقتل العبد الرومي الذي أراد عن نفسها وأسلم. وذكر الرجل اللي هو حماس هذا، واحد يقول إنه من هذيل، واحد يقول إنه من هوازن، واحد يقول إنه من بني الديل، الذي قال إنك لو رأيت يوم الخندمة إذ فرص صفوان وفر عكرمة. يقول ابن شهاب قالها حماس أخو بني سعد بن الليث، هذا هو الظاهر إنه من بني الليث. وقال النبي عليه الصلاة والسلام لخالد: لما قاتلت وقد نهيتك عن القتال؟ قال: هم والله بدأون بالقتال ووضعوا فينا السلاح وأشعرون بالنبل وقد كففت يدي ما استطعت. قال عليه الصلاة والسلام: قضاء الله خير، قضاء الله خير. وكان عليه الصلاة والسلام أراد أن يدخل مكة بلا قطرة دم، لكن بدأوا الأحابيش وهذيل وكنانة ومن معهم من قريش في أسفل مكة. وذكر أيضا رؤيا الهرة، الكلبة التي تهر واستلقت على ظهرها في الطريق وإذا هي تشخب لبنا، هذا رؤيا الصديق. فقال عليه الصلاة والسلام: ذهب كلبهم وأقبل درهم وهم سائلوكم بأرحامهم وإنكم لاقون بعضهم، فإن لقيتم أبا سفيان فلا تقتلوا. فلقوا أبا سفيان وحكيم بمر ظهران. وذكر قصة قصيدة حسان بن ثابت، لكنه ما قال عدمنا خيلنا، ذكر رواية موسى بن عقبة: عدمت بنيتي إن لم تروها تثير النقع موقعها، تثير النقع من كتفي كدائي بنيتي، كذا الله أعلم هي عدمنا خيلنا مشهورة. وتبسم عليه الصلاة والسلام لما رأى النساء يلطمن الخيل بالخمر. وذكر هنا في فائدة مبايعة النساء، وهذه ستأتي الآن عند ابن الأثير أيضا. قالوا: أسلمت هند وأم حكيم زوجة عكرمة، والبغوم بنت المعذل الكنانية زوجة صفوان، وفاطمة بنت الوليد، وهند بنت منبه بن الحجاج، أم عبد الله بن عمرو بن عاص، في 10 نسوة. فأتينا النبي صلى الله عليه وسلم، وذكر أن هند قالت: ما أهل خباء أحب إلي أن يذلوا من أهل خبائك، وأصبحت مع الأرض من أهل خباء أحب إلي أن يعزوا من أهل خبائك، نفس كلام اللي ذكرنا عند الواقي. وذكر أيضا إسلام عكرمة والنوتي اللي في السفينة اللي قاله أخلص، وعكرمة لما قال أراد امرأته من جامعه فتأبى عليه وتقول: أنت كافر وأنا مسلمة، ويقول: إن أمرا منعك مني لأمر كبير. سبحان الله، في تطابق مرة بين موسى بن عقبة وبين ابن واقد، لأن مصدرهم واحد. وقال: اللهم اغفر له كل عداوة عاد إليها، يعني لما سأل عكرمة النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو له، ولما قال عكرمة: لا أدع نفقة كنت أنفقها في صد عن سبيل الله إلا أنفقت ضعفها، ولا قتالا كنت أقاتل في صد. وأن النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يأتي عكرمة قال: يأتيكم عكرمة مؤمنا مهاجرا أتسب أباه، فإن سب الميت يؤذي الحي ولا يبلغ الميت، حتى قتل شهيدا في اليرموك في أجنادي. قال الواقدي: لا اختلاف بين أصحابنا أنه قتل هناك. وذكر استئمان صفوان وإسلامه بعد حنين لما رجع، وقال هنا أن النبي صلى الله عليه وسلم استعار منه. ثم ذكر قصة الشعب اللي مليء بالنعم والشاء والرعاء، وأدام إليه النظر صفوان والنبي صلى الله عليه وسلم يرمقه، فقال: أبا وهب، يعجبك هذا الشعب؟ قال: نعم. قال: هو لك وما فيه. قال صفوان: ما طابت نفس أحد بمثل هذا إلا نفس نبي، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد عبد الرسول، وأسلم مكانه. يقول هنا في الحاشية إن ابن واقد حافظ على روايات موسى بن عقبة في كتاب المغازي، إذن هذا المصدر موسى بن عقبة، وابن واقد ينقل عنه بالحرف. وذكر أيضا استئمان حويطب بن عبد العزة لما أن أبو ذر أمنه، قال: خفت خوفا شديدا، يقول حويطب، فخرجت من بيتي وفرقت عيالي في مواضع يأمنون بها، وانتهيت إلى حائط عوف فكنت فيه، فإذا أنا بأبي ذر الغفاري، وكانت بيني وبينه خلة، والخلة أبدا مانعة، يعني إذا كان في صداقة عميقة مانعة. فلما رأيته هربت منه، فقال: أبا محمد، شوف من كنيته أبو محمد، قلت: لبيك. قال: ما لك؟ قلت: الخوف. قال: لا خوف عليك، أنت آمن بأمان الله. فرجعت إليه فسلمت عليه، ولذلك يقول حويطب الخلة مانعة. فقال اذهب إلى منزلك. يقول أبو ذر فقلت هل إلى منزلي من سبيل؟ والله ما أراني أصل إلى بيتي حيا حتى ألقى فأقتل أو يدخل علي منزلي فأقتل، وإن عيالي لفي مواضع شتى قد فرقتهم. قال فاجمع عيالك في موضع وأنا أبلغ معك إلى منزلك. فبلغ معي وجعل ينادي علي إن حويطبا آمن فلا يهج. ثم انصرف أبو ذر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره فقال أوليس قد أمنت الناس كلهم إلا من أمرت بقتلهم؟ قال فاطمأننت ورددت عيالي إلى منازلهم وعاد إلي أبو ذر فقال لي يا أبا محمد حتى متى وإلى متى؟ قد سبقت في المواطن كلها وفاتك خير كثير وبقي خير كثير، فأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسلم تسلم. ورسول الله صلى الله عليه وسلم أبر الناس وأوصل الناس وأحلم الناس، شرفه شرفك وعزه عزك. قلت فأنا أخرج معك فآتيه، فخرجت معه حتى أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بالبطحة وعنده أبو بكر وعمر، وأوقفت على رأسه. وقد سألت أبا ذر كيف يقال إذا سلم عليه؟ قال قل السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، فقلتها. فقال وعليك السلام حويطب؟ قلت أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. فقال عليه الصلاة والسلام الحمد لله الذي هداك. قال وسر رسول الله صلى الله عليه وسلم بإسلامي، واستقرضني مالا فأقرضته 40,000 درهم، وشهدت معه حنينا والطائف، وأعطاني من غنائم حنين 100 بعير رضي الله عنه. هذا كل ما عند موسى بن عقبة، وقد نقله ابن واقد، لأن ابن واقد ينقل عنه، قال وهو حفظ لنا. بالنسبة لهذا ابن الأثير متأخر، لكن عنده أشياء يعني زيادة أنا ما أكثر عليك. اللي تقدم وهو يعلق مثلا حلف أبينا وأبيه الأتلد، قال حلف بين عبد المطلب وخزاعة، والحلف هذا بتفاصيله مذكور في المنمق من أخبار قريش، حلف قديم وأيام من طوال حصلت لعبد المطلب، وأيضا مسجلة في العهد المكي. وذكر أبو سفيان لما قدم المدينة، وذكر إسلام أبو سفيان بن حارث، وذكر العباس وقدوم أبي سفيان بن حرب، وحبسوه عند خطم الجبل ومرت عليه القبائل. قالوا فأقبلت امرأته فأخذت بلحيته وقالت يا آل غالب اقتلوا هذا الشيخ الأحمق. قال أرسلي لحيتي، أقسم لئن أنت لم تسلمي لتضربن عنقك، أدخلي بيتك. فتركته ودخلت بيته هند بنت عتبة، وأمر النبي عليه الصلاة والسلام الزبير، أمره ووصل إلى ذي طوة ووقف على راحلته وهو معتجر ببرد خز أحمر، هكذا قال، وقد وضع رأسه تواضع لله حين رأى ما أكرمه به من الفتح، حتى إن أسفل لحيته ليمس واسطة الرحل. ثم تقدم ودخل من أذاخر بأعلاها وضربت قبته هناك. وذكر قتل من المسلمين جابر كرز بن جابر الفهري، وحبيش بن خالد الأشعر الكعبي، وسلمة بن الميلة. وذكر هنا أن قتل المشركين 13 رجل، مشهور أنهم 24 من اللي كانوا في أسفل مكة، منهم 4 من هذي. وذكر قصة حماس بن خالد، إنك لو شهدت يوم الخندمة، والذين أمنهم النبي صلى الله عليه وسلم، والذين فروا، والذي قتل منهم من قتل، ابن الزبيرة ووحشي وقصته. وقالوا هنا زاد، قال إنه أول من جلد في الخمر وحشي رضي الله عنه، أول من لبس المعصفر المصقول في الشام. وذكر حويطب ذكرناه، وذكر هند بنت عتبة وكسرت أصنامها، وأهدت النبي صلى الله عليه وسلم الجديين، وأنها اعتذرت بقلة ولادة الغنم، وسارة مولاة عمرو بن عبد المطلب بن هاشم، وهي التي حملت كتاب حاطب في قول بعضهم، وقدمت عن النبي صلى الله عليه وسلم مسلمة فوصلها قديما، ثم عادت إلى مكة فارتدت، هذه سارة، فأمر بقتلها فقتلها علي. وقينة بن خطل واحدة سلمت فارتنى، والثانية قريبة. وكيف دخل النبي صلى الله عليه وسلم؟ وأنه جلس للبيعة على الصفا وعمر تحته، واجتمع الناس للبيعة على الإسلام، فكان يبايعهم على السمع والطاعة لله ولرسوله ما استطاعوا، هذه بيعة الرجال. وأما بيعة النساء فإنه لما فرغ من الرجال بايع النساء. فأتاه من نساء قريش أم هاني بنت أبي طالب، وأم حبيب بنت العاص بن أمية، وكانت عند عمرو بن عبد ود العامري اللي قتل في الخندق، هم حبيب بنت العاص بن أمية، وأروى بنت أبي العيس، هم الأعياص، ذكرناهم أيضا في العهد المكي. الأعياص العاص والعيس، عندهم العاص وأبي العاص والعيس وأبي العيس كذا، يعني هذول كلهم بني أمية. هذه أروى بنت أبي العيس عمة عتاب بن أسيد اللي أمر بعدين على مكة وهو شاب، وأختها عاتكة بنت أبي العيس وكانت عند المطلب بن أبي وداع السهمي، وأمه بنت عفان أخت عثمان وكانت عند سعد حليف بن مخزوم، وهند بنت عتبة وكانت عند أبي سفيان، ويسيرة بن صفوان بن نوفل، وأم حكيم بنت الحارث بن هشام عند عكرمة، وفاختة أخت خالد بن الوليد وكانت عند صفوان بن أمية غير البغوم، وريطة بنت الحجاج وكانت عند عمر بن العاص في غيرهن. وكانت هند متنكرة لصنيعها بحمزة وهي تخاف أن تؤخذ به، فقال لهن، هذا عد زيادة هنا، تبايعنني ألا تشركن بالله شيئا. قالت هند: إنك والله لتأخذ علينا ما لا تأخذه على الرجال وسنؤتيكه. قال: ولا تسرقنا. قالت: والله إن كنت لأصبت من مال أبي سفيان الهنة والهنة، يعني آخذ مال زوجها. فقال أبو سفيان وكان حاضرا: أما ما مضى فأنت منه في حل، ولا تأخذي بعد ذلك. فقال عليه الصلاة والسلام: أهند؟ عرف صوتها. قالت: أنا هند. فاعف عما سلف عفى الله عنك. قال عليه الصلاة والسلام: ولا تزنين. قالت: وهل تزنين حرة؟ قال عليه الصلاة والسلام: ولا تقتلن أولادكن، اللي في آخر الممتحنة، سورة الممتحنة. قالت هند: ربيناهم صغارا وقتلتهم يوم بدر كبارا، فأنت وهم أعلم. فضحك عمر. قال: ولا تأتين ببهتان تفترينه بين أيديكن وأرجلكن. قالت: والله إن إتيان البهتان لقبيح، وبعض التجاوز أمثل. قال: ولا تعصينني في معروف. قالت: ما جلسنا هذا المجلس ونحن نريد أن نعصيك. امرأة كبيرة، امرأة يعني أخذت بلحية أبي سفيان زوجته. قال عليه الصلاة والسلام لعمر: بايعهن واستغفر لهن. واستغفر لهن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان عليه الصلاة والسلام لا يمس النساء ولا يصافح امرأة ولا تمسه امرأة إلا امرأة حلها الله له أو ذات محرم منه. وكذلك عمر بايعهن، يعني قال أنتن على ذلك. ولما جاء وقت الظهر أمر عليه الصلاة والسلام بلال أن يؤذن على ظهر الكعبة وقريش فوق الجبال، وذكر أن بعضهم قالوا: أكرم الله أبي لم يرى هذا وكذا. قالوا: ثم أسلموا وحسن إسلامهم. عاد أخذ يأتي بالأشياء يعني الأسماء المشتبهة. ثم ذكر قصة جذيمة ما فيها زيادة، إلا أن فيها زيادة في قصة الشاب اللي الغزلي العاشق. قال: كنت يومئذ في جند خالد يقول ابن أبي حدرد، فأثرنا في إثر ضعن مصعدة يسوق بهن فتية، فقال: أدرك أولئك. فخرجنا في أثرهم حتى أدركناهم مضوا، ووقف لنا غلام شاب على الطريق، فلما انتهينا إليه جعل يقاتلنا وهو يقول: ارفعنا أطراف الذيول وارتعن، مشي حييات كأن لم تفزعن، إن تمنع اليوم النساء تمنعن. فقاتلناه طويلا فقتلناه بعد لأي، ومضينا حتى لحقنا الضعن. فخرج إلينا غلام كأنه الأول، فجعل يقاتلنا ويقول: أقسم ما إن خادر ذو لبدة يرزم بين أثلة ووهدة، يفرس شبان الرجال وحده، بأصدق الغداة مني نجده. قال: فقاتلناه طويلا حتى قتلناه وأدركنا الضعن فأخذناهن، فإذا فيهن غلام وضيء الوجه به صفرة كالمنهوك، فربطناه بحبل وقدمناه لنقتله. فقال لنا: هل لكم في خير؟ قلنا: ما هو؟ قال: تدركون بي الضعن في أسفل الوادي ثم تقتلوني. قلنا: نفعل. فعرضنا الضعن، فلما كان بحيث يسمعنا الصوت نادى بي على صوته: اسلمي حبيش على فقد العيش. فأقبلت إليه جارية بيضاء حسانة، قالت: وأنت فاسلم على كثرة الأعداء وشدة البلاء. فقال: سلام عليك دهرا وإن بقيت عصرا. قالت: وأنت سلام عليك عشرا وشفعا تترا وثلاثا وترا. فقال: إن يقتلوني يا حبيش فلم يدع هواك لهم مني سوى غلة الصدر، فأنت التي أخليت لحمي من دمي وعظمي وأسبلت الدموع على نحري. فقالت: ونحن بكينا من فراقك مرة وأخرى وواسيناك في العسر واليسر، وأنت فلم تبعد، فنعم فتى الفتى، فنعم فتى الهوى، جميل العفاف والمودة في ستري. هذه أتوقع أنها مركبة، ترى بعضهم إذا شاف القصة زينة قام يرحم فيها عاد. يعني أظن الله أعلم من هذه، لكن عاد بعد ذلك يقول إن هذا الشعر لعبد الله بن علقمة الكناني، وكان مع جذيمة مع حبيشة بنت حبيش الكنانية، وهو خرج مع أمه وهو غلام نحو المحتلم لتزور جارة لها، وكانت الجارة لها ابنها اسمها حبيشة بنت حبيش. فلما رأى عبد الله بن علقمة الكناني هاويها وقعت في نفسه، وأقامت أمه عند جارتها، وعاد عبد الله إلى أهله. ثم عاد ليأخذ أمه بعد يومين، فوجد حبيشة قد تزينت لأمر كان في الحي، فازداد بها عجبا، وانصرفت أمه، فمشى معها وهو يقول: وما أدري، بلى إني لأدري، أصوب القطر أحسن أم حبيش؟ حبيشة هو الذي خلق البرايا، وما إن عندنا للصب عيش. فسمعته أمه فتغافلت عنه، ثم إنه رأى ظبيا على ربوة، فقال: يا أمنا خبريني غير كاذبة، وما يريد سؤول الحق بالكذب، أتلك أحسن أم ظبي برابية؟ لا، بل حبيشة في عيني وفي أرابي. فزجرته أمه وقالت: ما أنت وهذا، وأنا قد زوجتك ابنة عمك وهي من أجمل النساء. وأتت امرأة عمير فأخبرت الخبر، وقالت: زين ابنتك له، ففعلت وأدخلتها عليه، فأطرق. فقالت أمه: أيهما الآن أحسن؟ فقال: إذا غيبت عني حبيشة مرة من الدهر لا أملك عزاء ولا صبر، كأن الحشى حر السعير تحسه، وقود الغضا والقلب مضطرب جمرا. قال: وجعل يراسل الجارية وتراسله، فعلقته كما علقها، وأكثر قول الشعر فيها، حتى إنه قال: حبيشة جدي وجدك، جدي وجدك جامع بشملك، حبيشة جدي وجدك جامع، يعني حظي وحظك، بشملكم وشملي وأهلكم وأهلي، وهل أنا ملتف بثوبك مرة بصحراء بين الألبتين إلى النخل، أو اللابتين إلى النخل. فلما علم أهلها خبرهما حجبوها عنه، فازداد غرامه، فقالوا لها: عديه السرحة، فإذا أتاك فقولي له: نشدتك الله إن أحببتني، فوالله ما على الأرض أبغض لي منك، ونحن قريب نسمع ما تقولين. وتهددوها إن لم تقول هذا الكلام، أن تقول: أنت أبغض ما على الأرض إلي. فوعدته وجلسوا قريبا، فأقبل لموعد لها، فلما دنا منها دمعت عيناها، والتفتت إلى أهلها وهم جلوس، فعرف أنهم قريب، وبلغه الحال، فقال: فإن قلت ما قالوا لقد زدتني جوى، على أنه لم يبق سر ولا ستر، ولم يك حتى عن هواك بذلته، فيسلبني عنك التجنب والهجر، وما أنسى من الأشياء لا أنسى وامقها ونظرتها حتى يغيبني القبر. ثم قتل مع خالد. الله أعلم، هذه الله أعلم جايبها من ابن الأثير من كتب الأدب وحطها هنا، وأظنها كلها مركبة، يعني هذه البهارات هذه. قالوا: وفي هذه السنة تزوج النبي صلى الله عليه وسلم مليكة الليثية اللي كان ذكرناها في زوجات لم يدخلن بيت النبوة، وكان أبوها قتل يوم فتح مكة، فقيل لها: ألا تستحيين تزوجين رجلا قتل أباك؟ فاستعاذت منه ففارقه. وفيها هدم خالد بن الوليد العزة، وكانت بيت تعظمه قريش وكنانة ومضر كلها. وفيها هدم عمرو بن عاص سواع، وكان برهاط لهذيل. وهدم سعد بن زيد الأشهلي منابل مشلل. هذا ما عند ابن الأثير. آخر شيء اليوم ما عند هذا ابن أبي شيبة قرين الإمام أحمد أبو بكر بن أبي شيبة، يقول إن عبد الله بن رباح، هذا عاد ابن أبي شيبة يأتي بالأسانيد، وفدت وفود إلى معاوية، وفينا أبو هريرة، وذلك في رمضان، فجعل بعضنا يصنع لبعض الطعام، قال: فكان أبو هريرة مما يصنع لنا فيكثر ويدعون إلى رحله، سخي. قال: قلت: ألا أصنع لأصحابنا فأدعوهم إلى رحلي؟ قال: فأمرت بطعام يصنع، ولقيت أبا هريرة من العشي، فقلت: الليلة الدعوة عندي. قال: سبقتني. يقول عبد الله بن رباح: قلت: نعم. قال: فدعوتهم فهم عندي. قال أبو هريرة: ألا أعللكم بحديث من حديثكم يا معشر الأنصار؟ تعليله يتعللون يا سبحان الله. قال ثم ذكر فتح مكة أبو هريرة وذكر الحديث على وجه هذا كلام المحدثين سبحان الله تطابق بينه وبين كلام الوقت. قال وأقبل النبي صلى الله عليه وسلم فيما قال حتى دخل مكة وبعث الزبير على إحدى المجنبتين وخالد على الثانية وبعث أبا عبيدة وأخذوا بطن الوادي ورسول الله صلى الله عليه وسلم في الكتيبة فناداني يا أبا هريرة قلت لبيك يا رسول الله قال اهتف لي بالأنصار ولا يأتينا إلا أنصاري فهتفت بهم فجاءوا حتى أطافوا به وقد ولشت قريش أوباشها وأتباعها قالوا إن تقدم هؤلاء كان لهم شركنا معهم وإن أصيبوا أعطينا الذين الذي سئلنا. يقول إن قريش قدمت الأوباش والأتباع وقالت إن انتصروا شركنا معهم وإن أصيبوا أعطينا الذي نسأل يعني هم كأنهم كبش الفداء الأوباش والأتباع. وقال عليه الصلاة والسلام للأنصار حين أطافوا به أترون أوباش قريش وأتباعه ثم قال بيديه الأخرى احصدوهم. ضرب سليمان ابن المغيرة أحد الرواة لروى عن ثابت البناني وثابت عن عبد الله بن رباح وهذا الحديث في البخاري لا هذا الحديث أخرجه مسلم. قال احصدوهم ضرب سليمان بحرف كفه اليمنى على بطن كفه اليسرى احصدوهم حصدا حتى توافوا بالصفا. شوف هذه زيادة الآن. قال فانطلقنا فما أحد منا يشاء أن يقتل منهم أحدا إلا قتله من الأوباش وما أحد منهم يوجه إلينا شيئا. فقال أبو سفيان يا رسول الله أبيحت خضراء قريش بعد هذا اليوم. قال عليه الصلاة والسلام من أغلق بابه فهو آمن الحديث. ثم أقبل فاستلم الحجر فأتى على صنم إلى جنب البيت يعبدونه. شوف هنا الآن في الرواية في مسلم أنه هو الذي أمر الأنصار أن يحصدوهم حصدا الأوباش اللي قدمتها قريش. ثم أتى الصفا لما فرغ من طوافه فعلى الصفا ونظر إلى البيت ورفع يديه وجعل يحمد الله ويذكره ويدعو الله بما شاء والأنصار تحته. قال يقول الأنصار بعضهم لبعض أما الرجل فأدركته رغبة في قريته ورأفة بعشيرته. قال أبو هريرة فجاء الوحي وكان إذا جاءه الوحي لم يخف علينا فليس أحد من الناس يرفع طرفه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يقضي. فلما قضى الوحي قال عليه الصلاة والسلام يا معشر الأنصار قالوا لبيك يا رسول الله. قال قلتم أما الرجل فأدركته رغبة في قريته ورأفة بعشيرته قالوا إيه نعم قلنا ذلك يا رسول الله. قال فما اسمي إذن كلا إني عبد الله ورسوله هاجرت إلى الله وإليكم المحيا محياكم والممات مماتكم. قال فأقبلوا إليه يبكون الأنصار المحيا محياكم والممات مماتكم ويقولون والله يا رسول الله ما قلنا الذي قلناه إلا للظن بالله وبرسوله يعني الشح أو الإثار أو المحبة يعني شححنا به ظنين غير الظنين المتهم إلا الظن بالله ورسوله. قال فإن الله ورسوله يعذرانكم ويصدقانكم. هذه تعليلة أبي هريرة رضي الله عنه لما عشاهم عبد الله بن رباح عللهم بالحديث الطيب هذا قال هذا حديثكم يا معشر الأنصار. وذكر حديث حاطب قال كانت بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين المشركين هدنة وكان بين بني كعب وبكر قتال بمكة فقدم صريخ بني كعب وذكر السحابة وذكر عائشة لما لم تخبر أباها وذكر أبو سفيان وحكيم والحديث بطول طويل وكله عند ابن كله عند ابن واقد. وقال إلا الإذخر وقال قام رجل يقال له أبو شاه والناس يقولون قال له العباس يا رسول الله إلا الإذخر. أبو شاه قال اكتبوا لي هذا دخل حديث في حديث قال اكتبوا لي أبي شاه يعني اكتبوا لي هذا الكلام. قال عليه الصلاة والسلام والله إنك لمكة لخير أرض الله قاطبة خير أرض الله وأحب أرض الله إلى الله وإني والله لو لم أخرج منك ما خرجت وإنها لم تحل لأحد كان قبلي ولا تحل لأحد بعدي وإنما أحلت لي ساعة من نهر وهي ساعتي هذه لا يعضد شجرها ولا يحش حشيشها لا تلتقط ضالتها إلا لمنشد. ثم ذكر أن قال لعثمان أين المفتاح قال هو عند أمي سلامة بنت سعد أو سلافة بنت سعد سلافة فأرسل إليها قالت لا واللات والعزة. هذا عثمان بن أبي طالح اللي قتل إخوته هذا سلافة بن سعد بن شهيد اللي قتل إخوته الأربعة ووالده في أحد على الشرك قالت لا أدفعه إليه أبدا. فقال عثمان إنه قد جاء أمر غير الأمر الذي كنا عليه، فإنك إن لم تفعلي قتلت أنا وأخي. فدفعته فأقبل به حتى كان وجاه النبي صلى الله عليه وسلم عثر، فسقط المفتاح منه، فقام إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فأحنى عليه ثوبه، ثم فتح له عثمان، فدخل عليه الصلاة والسلام الكعبة فكبر في زواياها وأرجائها وحمد الله جل وعلا، وصلى بين الأسطوانتين ركعتين، وخرج فقام بين البابين. قال علي فتطاولت لها ورجوت أن يدفع إلينا المفتاح فتكون فينا السقاية والحجاب. فقال أين عثمان؟ هاكم ما أعطاكم الله. فدفع إليه المفتاح، ثم رقى بلال على ظهر الكعبة فأذن، فقال خالد بن أسيد ما هذا الصوت؟ قالوا بلال بن رباح. قال عبد أبي بكر الحبشي؟ قالوا نعم. قال أين أذن؟ قالوا على ظهر الكعبة. قال على مرقبة بني أبي طلحة، يعني البنية أبي طلحة اليوم السدنة. قالوا نعم. قال ما يقول؟ قالوا يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. فقال لقد أكرم الله أبا خالد والده، يعني أسيد، عن أن يسمع هذا الصوت، وكان ممن قتل يوم بدر في المشركين. وخرج عليه الصلاة والسلام إلى حنين وجمعت له هوازن، وذكر قصة حنين وذكر قصة عروة بن مسعود، هذه كلها ستأتي في حديث واحد. وقالوا إن ناول عثمان بن طلحة المفتاح من وراء الثوب، وقالوا كانت خزاعة حلفة. والله إن فيها زيادات عجيبة يعني عند ابن أبي شيبة. طيب لكن يعني أهم شيء إن الاتجاه واحد. قال إنها قالوا ما رأيناك اليوم وافد قوم لما راجع أبو سفيان، ما أتيتنا بحرب فنحذر ولا أتيتنا بصلح فنأمن. ثم ذكر قصة وافد خزاعة وقصة اللي قال رجال بني كعب تحز رقابها، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بهذا بالرحيل. قالوا ولما رأى أبو سفيان العسكر قال هذه هوازن، ولما قالوا هذا الزبير من أعلى مكة وخالد قال وخالد وما خالد؟ قالوا ومعه خزاعة المجدعة الأنوف، يعني لهم ثأر. قال فقتلتهم خزاعة إلى نصف النهار، وأنزل الله ألا تقاتلون قوما نكثوا أيمانهم وهموا بإخراج الرسول وهم بدأوكم أول مرة، إلى قوله قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزيهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين قالوا خزاعة، ويذهب غيظ قلوبهم قالوا خزاعة، ويتوب الله على من يشاء قالوا خزاعة. هذا في هذه الرواية. وقال رجل قال كنت مع أبي إسحاق بين مكة والمدينة فسائرنا رجل من خزاعة، فقال له أبو إسحاق السبيعي كيف قال عليه الصلاة والسلام لقد رعدت هذه السحابة بنصر بني كعب؟ قال إنه قال لقد وصلت بنصر بني كعب. ثم أخرج رسالة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى خزاعة، قال وكتبتها يومئذ وكان فيها بسم الله الرحمن الرحيم من محمد رسول الله إلى بديل وبسر بن سفيان وسروات بن عمرو إني أحمد الله إليكم الذي لا إله إلا هو، أما بعد ذلكم فإني لم أتم ما لكم ولم أضع في جنبكم، وإن أكرم أهل تهام علي أنتم وأقربه رحما ومن تبعكم من المطيبين، وإني قد أخذت لمن هاجر منكم مثل ما أخذت لنفسي ولو هاجر بأرضه غير ساكن مكة إلا معتمرا أو حاجة، وإني لم أضع فيكم إن أسلمتم وإنكم غير خائفين من قبلي ولا محاصرين، أما بعد وإنه قد أسلم علقمة بن علاثة وبن هودة. هذه ذكرناها سبحان الله قبل، ذكرها أيضا الواقدي. طيب وقال النبي صلى الله عليه وسلم كفوا السلاح إلا خزاعة عن بني بكر، أذن لهم حتى صلوا العصر، ثم قال كفوا السلاح. ثم لقي رجل من خزاعة من الغد رجلا من بني بكر فقتله بالمزدلفة، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقام خطيبا وقال إن أعد الناس على الله من قتل في الحرم ومن قتل غير قاتله ومن قتل بذحول الجاهلية، يعني بثاراتها. وذكر الصور اللي في الكعبة والأصنام، وذكر عن علي قال انطلق بي النبي صلى الله عليه وسلم حتى أتى بي الكعبة وقال اجلس، فجلست إلى جنب الكعبة وصعد رسول الله صلى الله عليه وسلم على منكبي لأن بابها مرتفع، ثم قال لي انهض بي فنهضت به، فلما رأى ضعفي تحته قال اجلس، فجلست فنزل عني وجلس لي، وقال يا علي اصعد على منكبي، فصعدت على منكبي، ثم نهض بي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما نهض بي خيل إلي. هذا من طريق أبو مريم، أبو مريم هذا مجهول، هذه مشكلة الأحاديث لي. المهم فلما نهض خيل إلي أن لو شئت نلت أفق السماء، وصعدت على الكعبة وتنحى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لي ألقي صنمهم الأكبر صنم قريش، وكان من نحاس وكان موتودا بأوتاد من حديد في الأرض، فقال لي عليه الصلاة والسلام عالجه، فجعلت أعالجه ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إيه إيه، فلم أزل أعالجه حتى استمكنت منه، فقال اقذفه، فقذفته ونزلت الصنم الأكبر. وقال إن النبي صلى الله عليه وسلم قدم يوم الفتح وصورة إبراهيم وإسماعيل في البيت في أيديهما القداح يستقسمان، فقال ما لي إبراهيم والقداح، والله ما استقسم بها قط، ثم أمر بثوب فبل ومحى به صورهما وجعل يكفأ الأنصاب بين الركن والمقام، ثم خطب الخطبة. وقال أسامة بن زيد دخلت معه الكعبة فرأى في البيت صورة فأمرني فأتيته بدلو من ماء فجعل يضرب تلك الصورة ويقول قاتل الله قوما يصورون ما لا يخلقون. وقال عليه الصلاة والسلام لا تغزى بعد اليوم إلى يوم القيامة، وقال لا يقتل قرشي صبرا بعد هذا اليوم أبدا، أو لا تقتل قريش كلها يعني. وهذا حدث بعبد الله بن مطيع، عبد الله بن مطيع قتل قريشي، قتل لما قام بالفتنة. وذكر الذين أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتلهم، وأن منهم عبد الله بن خاطل استبق إليه سعيد بن حريث وعمار، فسبق سعيد بن حريث عمارا وكان أشب الرجلين فقتله. ومقياس بن صبابة قال أدركه الناس وهو في السوق فقتله. وعكرمة ركب البحر فأصابتهم ريح عاصف فقال أصحاب السفينة أخلصوا فإن آلهتكم لا تغني عنكم شيئا ها هنا. فقال عكرمة لئن لم ينجيني في البحر إلا الإخلاص ما ينجيني في البر غيره، اللهم لك عندي عهد إن أنت عافيتني مما أنا فيه آتي محمدا حتى أضع يدي في يده فلأجدنه عفوا كريما. قال فجاء فأسلم مع زوجته. وعبد الله بن أبي سرح ذكر قصة مع عثمان وأن دخلوا على رأس المغفر عليه الصلاة والسلام فقالوا هذا بن خطل متعلق بأستار الكعبة، قال اقتلوه، هذا حديث صحيح. وذكر حديث أنس اللي هبطوا، هذا في صلح الحديبية، وقالوا إن قاتم هاني قدم مكة وله أربع غدائر يعني ضفائر وعليه عمامة سوداء عليه الصلاة والسلام. وذكر خطبته قال وكان بها 360 صنم على الصفا وعلى المروة وما بينهما محفوف بالأوثان والكعبة أحيطت بالأوثان، سبحان الله منظر بشع، هذا يقول محمد المنكدر. فقال محمد المنكدر فقام عليه الصلاة والسلام معه قضيب، وذكر مثل هذا، قال حتى أتى إساف ونائلة وهما قدام المقام مستقبلان باب الكعبة والنحر عندهما، فقال عفروهما فألقاهما المسلمون، فقال قولوا، قالوا ماذا نقول يا رسول الله؟ قال قولوا صدق الله وعده نصر عبده وهزم الأحزاب وحده. وذكر قصة خزاعة لما قتلت الليثي يعني من الغد بعدما أذن لهم وقال لأدين هذا الرجل. وذكر حديث ابن عباس أن أبا سفيان يحب الفخر فقال من دخل دار أبي سفيان فهو آمن، وأن بلال أذن يوم الفتح فوق الكعبة. وقال الحارث صفوان بن أمية للحارث ألا ترى إلى هذا العبد فوق الكعبة؟ قال الحارث إن يكره الله أمرا يغيره، يعني إن كان هذا عن رضا من الله سيبقى كما قال عبد المطلب. وذكر إجارة مهاني، وقال هنا أبو سعيد الخدري لما نزلت إذا جاء نصر الله الفاتح قرأها رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أتمها، ثم قال الناس حيز وأنا وأصحابي حيز، لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية. قال وحدث به أبو سعيد فقال مروان بن حكم لأبي سعيد كذبت، وعنده زيد بن ثابت ورافع بن خديج وهما قاعدان مع مروان على السرير. فقال أبو سعيد الخدري لو شاء هذان لحدثاك، ولكن هذا يخاف أن تنزعه عن عرافة قومه، وهذا يخاف أن تنزعه من الصدقة، فسكت. فرفع مروان الدرة ليضربه، فلما رأي ذلك قال إنه قد صدق رضي الله تعالى عنه. هذا الحديث عند الإمام أحمد في المسند. وقال ولكن جهاد ونية وإذا استنفرتم فانفروا، وقال لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية. ولما جاء رجل يبايع ابن مجاشع بن مسعود قال أتيت أنا وأخي فقلنا يا رسول الله بايعنا على الهجرة، قال مضت الهجرة لأهلها، فقلنا على ما نبايعك؟ قال على الإسلام والجهاد. قال فلقيت أخاه فسألته فقال صدق مجاشع رضي الله عنهم. وذكروا أنه صام حتى بلغ الكديد. وذكروا الآية التي في الحديبية. وفيه رواية هنا أن الجن تلقته لما دخل مكة بالشرر يرمونه، فقال جبريل تعوذ يا محمد، فتعوذ بهؤلاء الكلمات فدحروا عنه أعوذ بكلمات الله التامات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر، من شر ما نزل من السماء وما يعرج فيها، ومن شر ما بث في الأرض وما يخرج منها، ومن شر ما يخرج بالليل والنهار، ومن كل شر كل طارق إلا طارق يطرق بخير يا رحمن. وقالوا لما دخل عليه الصلاة والسلام مكة دعا شيبة بالمفتاح مفتاح الكعبة فتلكأ، فقال لعمر قم فاذهب معه، فإن جاء بها وإلا فاجلد رأسه، فجاء بها فأجالها في حجره وشيبة قائم، وبكى شيبة، فقال عليه الصلاة والسلام خذها هاك فخذها، فإن الله قد رضي لكم بها في الجاهلية وفي الإسلام، فردها إليهم. سبحان الله، بكى ظن أن تذهب الاستدانة منه. وذكر عدد الحديث اللي ذكرها ابن واقد كاملة، إنهم أن قال إن الله حرم بيع الخمر والخنازير، قاتل الله اليهود. قال ابن الأزهر: ورأيت عام الفتح رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا غلام شاب يسأل عن منزل خالد بن الوليد، قال: فأتي بشارب فضربوه بين أيديهم، منهم من ضرب بالصوت والنعل والعصي، وحث النبي صلى الله عليه وسلم عليه التراب. فلما كان أبو بكر أتي بشارب فسأل أصحابه كم ضرب النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا 40، فضرب أبو بكر 40. هذا يوم الفتح. وذكر السائب أنه كان يشارك النبي صلى الله عليه وسلم، السائب هذا أنه كان يشارك النبي عليه الصلاة والسلام، هو اسمه السائب بن أبي السائب، صيفي بن عابد بن عبد الله بن عمر بن مخزوم من آل مخزوم، كان يشاركه في التجارة قبل الإسلام. فلما كان يوم الفتح أتاه، فقال عليه الصلاة والسلام: مرحبا بأخي وشريكي، كان لا يداري ولا يماري. يا سائب، قد كنت تعمل أعمالا في الجاهلية لا تتقبل منك، وهي اليوم تتقبل منك. وكان السائب إذا سلف وإذا صله، سبحان الله، رجل طيب يسلف ويصل أرحام، قال: في الجاهلية ما تقبل منك، ما تنفعك، الآن تقبل منك. قال: نعم الشريك، لا يداري ولا يماري. الله. وهذا آخر شيء. آخر شيء، قال عبد الله بن السائب: حضرت رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الفتح صلى في قبر الكعبة، يعني عند الباب، فخلان عليه فوضعهما عن يساره، هذه كلها سنن. ثم استفتح سورة المؤمنين، فلما جاء ذكر عيسى أو موسى اللي في آخرها أخذ في وسطها، أخذته الساعلة فركع، حديث عند الإمام أحمد. وحديث محمد بن حنفية، ونختم به، قالوا: خرج عليه الصلاة والسلام من بعض حجره فجلس عند بابها، وكان إذا جلس وحده لم يأتي أحد حتى يدعوه إذا رأوه لوحده، فقال: ادعوا لأبا بكر، فجاء فجلس بين يديه فناجاه طويلا، ثم أمره فجلس عن يمينه، ثم قال: ادعوا لعمر، فجاء فجلس مجلس أبي بكر فناجاه طويلا، فرفع عمر صوته وقال: يا رسول الله، هم رأس الكفر، هم الذين زعموا أنك ساحر وأنك كاهن وأنك كذاب وأنك مفتري، ولم يدع شيئا مما كان أهل مكة يقولونه إلا ذكره. فأمره أن يجلس عن يساره، فجلس أبو بكر عن يمينه وعمر عن يساره، ثم دعا الناس فقال: ألا حدثتكم بمثل صاحبيكم هذين؟ قالوا: نعم يا رسول الله. فأقبل بوجهه إلى أبي بكر فقال: إن إبراهيم كان ألين في الله من الدهن باللبن. ثم أقبل على عمر وقال: وإن نوحا كان أشد في الله من الحجر، وإن الأمر أمر عمر. فتجهزوا فقاموا فتتبعوا أبا بكر، فقالوا: يا أبا بكر، إن كرهنا أن نسأل عمر، ما الذي ناجاك به رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال: إنه قال لي: كيف تأمروني في غزو مكة؟ فأنا قلت: يا رسول الله، هم قومك. قال: حتى رأيت أنه سيطيعني. ثم دعا عمر فقال: هم رأس الكفر، وذكر كل سوء، هم الذين كانوا يقولون ويقولون كما سمعتم، وإيم الله لا تذل العرب حتى يذل أهل مكة. قال: فعند ذلك أمركم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجهاد وبغزو مكة، رضي الله عن الشيخين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد.